قال العلامة أبي الحسن رحمه الله تعالى قوله ولا شيء مثله. قال الشارح اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يمثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفات المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قول الملك رحمه الله قوله ولا شيء مثله، طبعا قوله اللي هو قول الإمام الطحاوي رحمه الله، ولا شيء مثله هذا فقرة أو جملة من يعني كلام الإمام الطحاوي في عقيدة. قال الإمام ابن أبي العز في الشرح شرح هذه اللفظة ولا شيء مثله، قال اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. طبعا المقصود بأهل السنة يعني هذا أصبح تعريف ل وعلم على كان نقدر نقول السواد الأعظم وأهل الحق من أمة الإسلام. وعندما يقال أهل السنة يخرج الذين افترقوا عن طريق الكتاب والسنة واتخذوا لهم بدعة مخالفة، وغالبا ما يسميهم أهل السنة إما باسم بدعتهم كالخروج والرفض أو باسم رأس البدعة كالجهمية، فإن هذه الجهمية تسمية باسم رأس البدعة الذي ابتدع هذه البدعة، فأما الخروج فهذا نفس البدعة، بدعة اسمها الخروج اللي هي لقول الله وسلم تخرج يعني فرقة من الناس أو تخرج الفرقة على حين فرقة من الناس تقتلها أدنى الطائفة بالحق، فسموا بنفس بدعته. فأهل السنة هذا اللي هم أهل السنة يسمون أهل السنة والجماعة، وسموا بالسنة لأن خلاف الأمة كان دائما في السنة، فكل يمكن الطوائف ما في طائفة جاهرت بخلاف القرآن، لكنهم جاهروا بخلاف السنة فمنكر لها بالكلية منكر لبعضها، فتسمى أهل السنة بأهل السنة لأن لأخذها مع القرآن، تسموا أهل الجماعة كذلك لاجتماعهم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أنهم هم الجماعة وليسوا يعني أهل الفرق التي خرجت عن جماعة المسلمين. فيقول اتفقوا، معنى أنه يعني اتفق كلمتهم وأقوالهم جميعا على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ذات الرب تبارك وتعالى، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. لا يوجد الله شبيه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف قال: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا. كلمة المجمل، المجمل هو في اصطلاح البلاغي وفي اصطلاح يعني علماء التوحيد وفي اصطلاح كذلك الأصول، هو الذي يحتمل عدة معاني، كل لفظ يحتمل معاني ولا أحيانا يرجح معنى على معنى، فنقول هذا لفظ مجمل، وضده المفسر، فنقول هذا مجمل هذا مفسر. المفسر هو الذي يحدد معناه، وأما المجمل هو الذي لا يتحدد معناه. فبيقول الشيخ هنا أن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظ مجمل. يعني إيش لفظ مجمل؟ يعني يقوله السني فيفهم منه معنى، لكن عندما يقوله البدعي أو أهل الكلام يقول أنا أنفي التشبيه، يقول أنفي التشبيه عن الله، لكن لا يريد به ذلك المعنى الذي يريد به معنى آخر. فعندهم نفي التشبيه نفي الصفة، فنفي التشبيه في كلام المتكلمين هو نفي الصفات، نفي صفات الرب جل وعلا، لأن عندهم نفي الصفات ونفي للتشبيه. فعندما ينفي الكلام والاستواء والرحمة وسائر الصفات التي ينفونها، هذا عندهم يسمونه نفي للتشبيه. لكن في كلام أهل السنة لما يقول لا نفي التشبيه يثبت الصفة، لكن ينفي أن هذه الصفة التي يتصف بها الرب تشابه صفات المخلوقين، فيؤمن بأن الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه تكلم كما أشاء، يسوي كما شاء، ينزل كما شاء سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه، يرحم في رحمة، يحب يبغض يمطل يكره، فيثبت الصفة ولكن ينفي التشبيه. أما أولئك لا، عندما يقول بنفي التشبيه لا يعني نفي التشبيه الذي هو عند أهل السنة، لا، هو يعني نفي الصفة، تنفي الصفة من أساسها، يقول لا يتكلم لا يرحم، الرحمة لا تقوم بذات الرب، لأن الرحمة هذه من صفات المخلوقين وبالتالي لا يتصف بها الخالق. فبيقولنا الشيخ لأن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجمل، في كلام الناس لفظ مجمل. هنا فيه عبارة ناقصة، ولكن للأسف أن يعني المحققون نسخ ما كملوها، كتب يراد بها المعنى الصحيح، فيه شيء ناقص، يعني لفظ مجمل يراد به المعنى الصحيح أحيانا ولا يراد به المعنى الصحيح عند المتكلم، فحط لك هنا يعني هامش، واحد يضع هامش عنده إن لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، هذا عند أهل السنة، وأما عند أهل الكلام لا يراد به المعنى الصحيح. ثم قال: وهو ما نفاه القرآن. هو ما نفاه القرآن يراد به المعنى الصحيح اللي هو عند أهل السنة، وهو ما نفاه القرآن نفاه القرآن القرآن نفى التشبيه، قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يعني لا يشبه الله تبارك وتعالى شيء، فهذا المعنى الصحيح اللي هو نفاه القرآن، ودل عليه العقل، العقل كذلك يدل على هذا المعنى الصحيح، بس العبارة هنا لأن هنا يعني وضع المؤلف رحمه الله عطف بين أمرين، واحد منهم منفي واحد مثبت، وهذا يعمل الربط، المفروض في المتعاطفات أن أعطف يعني الجمل المنفية، جمل منفية أعطفها مع بعضها أو جمل مثبتة، أما أجي أعطف المنفي على المثبت تقوم تعمل لخبطة. فقال هو ما نفاه القرآن، الذي نفاه القرآن ثم قال ودل عليه العقل، فدل عليه العقل جملة مثبتة، وما نفاه القرآن جملة نافية، وهو يقصد أن التشبيه الذي نفاه القرآن هو ليس كمثله شيء هو المعنى الصحيح بنفي التشبيه، وكذلك دل عليه العقل، العقل كذلك يدل على هذا المعنى الصحيح أن الله تبارك وتعالى يثبت له من الصفات ما أثبتها لنفسه، وينفي التشبيه أن يكون الله تبارك وتعالى يعني يشابه في هذه الصفة خلقه، أو أن الخلق يشابه الله تبارك وتعالى في هذه الصفة كالرحمة أو الكلام، نأخذ الكلام مثلا كصفة، فالعقل يدل على أنه إذا نسب الكلام إلى الله فهو لا يكون بذلك، وإذا نسب إلى المخلوق فهو مناسب لحاله، نحن نتكلم بلسان وبحنجرة، والرب تبارك وتعالى يتكلم كما يشاء لأن ذاته ليس كذات المخلوق. قال ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف فيها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء، رد على المشبهة الممثلة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعصية. هذه الآية اللي قال المؤلف ليس كمثله شيء، تقول هذا رد على المشبه، كأنها ترد على المشبه أن الله ليس كمثله شيء، فكل من شبه الله بخلقه يقال ليس كمثله شيء، الله يقول وهو السميع البصير رد على المعطلة. لما هي رد؟ لأنه هو السميع البصير، السمع والبصر قد وصف بها معظم الخلائق يسمعون ويبصرون، فالإنسان يسمع ويبصر، والحيوان يسمع ويبصر، فالله تبارك وتعالى عندما يصف نفسه بأنه السميع البصير لا يمكن أن يكون سمعه وبصره كسمع المخلوقات وبصره كسمع الإنسان وبصره، ما قال تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي الإنسان. فالله عندما يصف نفسه بالسمع والبصر ويصف المخلوقات بالسمع والبصر فلا يمكن أن يكون سمع الله وبصره كسمع المخلوق وبصره، فسمع الله وبصره لا يقوم بذاته، وسمع المخلوق وبصره مناسب لحاله، فقال وهو السميع البصير رد على المشبه. فهذه الآية كنها تيجي مع بعضها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى يكون نفس الآية فيها رد على كل المنحرفين في يعني إثبات صفة الرب تبارك وتعالى. فهذه الآية ليس كمثله شيء رد على من شبه الله بمخلوقات، وهو السميع البصير رد على من نفى صفات الرب تبارك وتعالى. قال ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، صفة نفس الصفة، قال يتكلم ككلامنا أو يستوي كاستوائنا كاستوى المخلوق، فهذا مشبه مضطر مذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفره. يعني اللي جعل صفة المخلوق كصفة الخالق يبقى هو رفع المخلوق إلى أن يكون مثل خالق، مثل النصارى الذين جعلوا عيسى ابن مريم عليه السلام جعلوه إله من إله، وأن صفاته هو صفات الرب تبارك وتعالى. ثم قال ويراد به اللي هو لفظ التشبيه، هنا به يحط هنا على الهاء هذه في الهام الشيء اللي هو لفظ التشبيه، أنه لا يثبت، أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. هذا عند مين بقى هذا المعنى؟ يعني لفظ التشبيه يراد به المعنى الصحيح، هذا عند أهل السنة. ويراد به عند المتكلمين هذا المعنى الباطل بقى، هذا المعنى الباطل يريد به المعنى الباطل، أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره ورأيته وغير ذلك. مفهوم العبارة الآن؟ فقول المؤلف هنا إن لفظ التشبيه لفظ مجمل، يعني أنه لا بد من تفسيره. عندما يقول واحد أنا أنفي التشبيه نقول له ماذا تعني؟ هل تعني نفسي في صفات الرب تبارك وتعالى، ولا نفي أن يكون الله مشابها لمخلوقاته؟ فأهل السنة عندما يقولون لفظ التشبيه لا نشبه الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، يعنون معنى عندهم المعنى الصحيح، وهو أنهم يثبتون لله الصفات التي أثبتها لنفسه، وينفون أن المشابهة مع المخلوقين. أما عندما يقول الجهمي ولا أشعري وغيره أنا أنفي التشبيه لا أشبه الله بمخلوقاتي، ماذا يعني؟ يعني أنه ينفي الصفة ثابتة لله سبحانه. فلذلك كان هذا اللفظ لفظ مجمل، لفظ التشبيه، ويجب أن يسأل ونعرف قائله ماذا يعني به، لأنه قد يعني به معنى حق وقد يعني به معنى الحق. فأهل السنة يعنون به معنى الحق اللي هو جاري في القرآن، وأهل البدعة يعنون به المعنى الباطل. طيب، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا، رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال يخرج الحي من الميت، وقال وبشروه بغلام عليم، وقال فبشرناه بغلام حليم، وقال مؤمن رؤوف رحيم، وقال فجعلناه سميعا بصيرا، وقال قالت امرأة العزيز، وقال وكان وراء ملك، وقال وكان وراء ملك، وقال أفمن كان مؤمنا، وقال كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. على كل قلب كذلك يطبع الله، كذلك يطبع الله على قلب كل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي، لا يماثل الحي الحي، لا حي الحي. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. نعم، هنا دخل المؤلف رحمه الله في رد شبهة هؤلاء نفات يعني الصفات. ما بعد أن بين أن معنى لفظ التشبيه لفظ مجمل يرد بها للسنة شيء فبدع شيء. قال إحنا نرد عليهم قال إن هؤلاء يوافقون أهل السنة، هم يعني يقصد بهم يوافقون أهل السنة يدخل فيه المعتزلة والأشاعرة، هذه الصفات لا يكون. قال هم يوافقون أهل السنة على أنه أي الرب سبحانه وتعالى موجود، لا ينفذ الوجود، عليم قدير حي، هذه أربع صفات يثبتونها مع الخلاف سيأتي بين المعتزلة والأشاعرة في إثبات هذه الصفات. فإن المعتزلة يرون أن هذه الصفة هي عين الذات، وأنه ليس هناك صفة زائدة عن معنى الذات، وأن الوجود أن العلم هو القدرة هو الحياة، ما في صفة مغايرة، كلها يقول حي حيه ذاته، حياته ذاته، عليم وعلمه ذاته، قدير وقدرته ذاته، فهي ليس به. لأنهم يقولون إن إثبات صفات متغيرة يستلزم تعدد الذوات، هذا فلسفة لهم. شاهد لهم قد يعني الذين يثبتون هذه الصفات قد يختلفون كذلك في معنى الإثبات، لكن بالجملة يقول هم إذا يثبتون هذه الصفات أن الله سبحانه وتعالى موجود وعليم وقدير وحي، نقول لهم كذلك أن المخلوق يقال له موجود وحي وعليم، قدير، ممكن نصف المخلوق لأنه حي لأنه موجود لأنه عليم لأنه قدير، ولا يقال هذا تشبيه. أليسهم عندما تصفون المخلوق بهذا والخالق أنتم تقرون أن هذه الصفات بالخالق، وليس عندكم أن هذا يستلزم التشبيه؟ ما يستلزم عندكم التشبيه أن عندما تثبتون هذه الصفات المخلوق وتثبتون هذا الخالق لا تقولون أن هذه الصفة هي نفس هذه الصفة. إذا يعني اطردوا هذا في كل الصفة، ليش تتوقفوا بقى عند صفات أخرى وتقولون لا، إن أثبتنا هذه الصفة أثبتنا يعني التشابه أو المشابهة. فيقول ولا يقال، يعني أنتم لا تقولون هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. يعني من تسمية الله نفسه بهذه الأسماء ليس كتسمية، ليس كالمخلوق، فالمسمى اللي هو الله ليس كالمخلوق. سمى الله نفسه حيا، إنه الحي، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، عليم قدير رؤوف رحيم عزيز حكيم، سمى نفسه سميعا بصيرا ملكا والملك مؤمنا جبارا متكبرا، كل هذا جاء يعني اسم وصفة لله تبارك وتعالى. سمى الله تبارك وتعالى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال يخرج الحي من الميت، هذا المخلوق، فقال يبشره بغلام عليم اللي هو إسحاق، فقال فبشرناه بغلام حليم اللي هو إسماعيل، وقال بالمؤمن الرؤوف الرحيم اللي هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم مؤمن الرؤوف الرحيم، وقال فجعلناه سميعا بصيرا هو الإنسان، وقال قالت امرأة العزيز عزيز مصر سماه الله العزيز، قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصر، وقال أفمن كان مؤمنا عن المؤمن، وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وجاء جبار من وصف فرعون. قال ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحية، حية عندما يوصف بها الرب تبارك وتعالى لا يوصف بها، لا يماثل ما يوصف به المخلوق، ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك في الأسماء. الشاهد أنه يقول لهم إن هذه الله يعني كل نفات الصفات في الجملة يأتون إلى أن يثبتوا بعض الصفات لله، فقال الوجود والحياة والعلم والقدرة، هذا كلام المعتزلة في إثبات الصفات أو سبع الصفات. نيجي نقول له أنت شو مش تثبت هذه الصفات وتثبتها المخلوق كذلك، يوصف بها المخلوق كذلك، هذا يقول لك كل العقلاء يقرون هذا. شو يقول هذا؟ كل العقلاء يقرون بهذا. يقول طيب، هل يمكن أن تكون الصفة حقيقة الصفة التي يوصف بها المخلوق هي حقيقة الصفة التي يوصف بها الخالق؟ يقول لا. يقول له إذن اطرد هذا، يعني اجعل هذا القياس فرضي في كل ما يصف به الله تبارك وتعالى. كما قلت هذا في العلم والحياة والقدرة، خلوه كذلك في السمع والبصر والكلام والاستواء والرحمة والرأفة، كله في كل هذه السبب. إذا ليس الكلام كالكلام هذا العلم، وما دام أن العلم ليس كالعلم فالكلام ليس كالكلام، والرحمة ليس كالرحمة والرأفة. فالرسول رؤوف رحيم، لكن هل هو الرأفة والرحمة التي عند النبي هي التي عند الله سبحانه وتعالى هي صفة الله؟ الله سمى إسماعيل حليم، قال فبشروه بغلام حليم. هل يمكن أن هذا الحلم هو حلم الرب تبارك وتعالى الذي أوصف نفسه بأنه الحليم سبحانه وتعالى؟ إذا لما لا تفرد هذا في كل الصفات؟ نعم. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال تعالى وأنزله بعلمه، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، يقول إذا أمر أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته، رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير أحمني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. صفات كما يقول في السالم كله مكسور مش مفتوح. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، قال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقال وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذه كثيرة. الشاهد هنا طبعا ذكر هنا طائفة من مجموعة من الآيات القرآن التي تصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات، أنه ذو القوة المتين العليم سبحانه وتعالى، اللهم يستغفرك بقدرتك قدرة سلك فضلك العظيم، هو يدك أعلم ولا أعلم أتعلم الغيوب. فهذه الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه كذلك قد وصف بها، يعني في نفس هذه الصفة تصف بها المخلوقين. ومعلوم يقول بعد ذلك أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة ونظائر هذا كثير. نظائر هذا يعني من أوصاف التي وصف الله بها نفسه ويصف بها المخلوقين، لكن لا تكون هذه الصفة التي يتصف بها الله تبارك وتعالى كالصفة التي يوصف بها المخلوقين. نعم. وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم والمحبة والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته لله ورسوله مثل قولك فيما أثبته. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته. أثبته. فيما أثبته. فقل مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. نعم. هذه يقول إن يعني من نفى الآن جاء في الرد على هؤلاء نفاق الصفات، أنهم اللي هم يثبتون بعض الصفات ولكن ينفون الأخرى. يقول له إن يقول من نفى صفة من صفات التي وصف الله بها نفسه كالرضا، هذا لا ينفونها فرق الأشعرية وغيرهم من الصفاتية، هؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات ينفتون الرضا. يقول الرضا هذا يعني طبعا يفسرونه بالثواب، وأما أنه صفة تقوم بذات الرب ينفونه، وينفون الغضب والمحبة والبغض. يقول الغضب هذا لا يليق إلا بالمخلوق، الله لا يغضب. وإذا جاء وصف الله بأنه يغضب في القرآن وغضب عليهم بمن عاقبه، وأما أنه صفة تقوم بذات الرب فلا، لأن الغضب هذا فورة وشهوة في الانتقام وغليان دم، وهذا الله ينزع عنه، فينزعونه عن أصل الصفة ويجعلون بس أثر الصفة، يعني يفسرون الغضب الثابت لله تبارك وتعالى في القرآن بأثر هذه الصفة أنه يغضب بمعنى أنه يعاقب، وأنه لا يقولون أن هذه الصفة قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون أن هذه الصفة كمال وهي قائمة بذات الرب، والله وصف بها نفسه، وليس غضب الله تبارك وتعالى الذي الصفة التي عند الله عز وجل كغضب المخلوق، غضب المخلوق هذا شيء آخر، وغضب الله تبارك وتعالى هذا أمر يعني لا يكون بذاته سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ أن الذين ينفون هذه الصفات مثل الرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشريه والتجسيم، ثم يقول إذا أثبتنا هذه الصفة يبقى من لازم ذلك أننا شبهنا الله بالمخلوق وجعلنا الله جسم والتجسيم. فقيل له يقال له طيب أنت تثبت لله الإرادة والكلام والسمع والبصر، هذه الكلام ما تزل يتون هذه الصفات الإرادة في الكلام السمع البصر له، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. يزعمه كل تثبته لله تبارك وتعالى أنت تقول أنه لا ليس صفات ليس مثل صفة المخلوقين. نقول أيضا فقل فيما نفيته، ملك نفيته وأثبتها الله لنفسه في المحبة والرضا والغضب والكرم. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبت، مثل قولك فيما أثبته اللي هو يعني في العلم والإرادة والحياة. قل في هذا مثل هذا، إذ لا فرق بينهم، لا فرق بين هذا وهذا. فكذلك لما قال العلم والحياة كذلك المخلوق أيضا عنده علم وحياة. وأنت تقول هنا إن علم الله وحياته ليس كعلم المخلوق وحياته، طيب قل كذلك رحمة الله ورأفته وغضبه ورضاه ليس كغضب المخلوق ورضا. قل مثل ما قلته في هذا، قل في نفس الأمر حتى يكون يعني الصفات كلها من جنس واحد. طيب هذا في من يثبت بعض الصفات، في ناس آخرين نعم. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، نعم هذا آخرين، هذه مجموعات ثانية من نفات الصفات في الصفات بالكل. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل عليم حي قادر، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسماء. أنا يعني احتجاج على هذا على بعض الناس اللي هم يعني ينفون الصفات بالكلية، لكن قد يثبت الاسم. شلون يثبت الاسم؟ يعني يثبت الاسم بدون معنى، يثبت اسم بدون معنى، يعني يقول حي لكن بغير حياة، هذا بس اسم جامد من الأعلام الجامدة، قدير عليم بس اسم، وجود من هذه التسمية لكن لا تتضمن معنى العلم والحياة والقدرة. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، ما أقول أن هذا الاسم يعني هذا لا يثبت الصفات. قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى، لا في الأسماء الحسنى، لكن لازم يثبتها إيش؟ يثبت الأسماء الحسنى على أنها أسماء جامدة لا تتضمن معنى ولا تتضمن صفة. قيل له فأنت تثبت الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء كذلك، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثل لما يثبت للعبد. فقل في صفاتي نظير قولك في مسمى أسماء. خلو أنت أيضا بتقول إن العبد ممكن نسميه بهذه الأسماء، خلو ما دام أنت لا تجعل إن إذا تسمى الله بأنه حي وعليم وقدير، وإن كان هو ينفي لا ينفي ينفي الصفات بالكلية، والعبد يسمى حي وعليم وقدير كذلك، ولا ترى المماثلة بين الخالق والمخلوق، لا ترى المماثلة وإن أطلق الأسماء واحدة، فقل في معاني الصفات كذلك نفس الأمر. مفهوم هذا ولا ما مفهوم؟ نعم هذا نوع. في نوع ثاني كذلك من النفاة ألعب من هذا، يعني هذا واحد ينفي الصفات ويثبت الأسماء، في واحد عاد ينفي الكل. نعم فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى كذلك، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. دول يقول لك لا أنا حتى هذول لا حتى لا يثبتوا لله أسماء الحسنى، وإنما يقول هي مجاز. مجاز يعني تجاوزا، يعني مجاز هو كلام يقال تجاوزا عن هذا الأمر، لكن ليس له حقيقة وليس اسما لله تبارك وتعالى، وإنما هو اسم يعني لبعض مخترعاته ومصنوعاته وليس اسما على الله. أعوذ بالله. كقول غلاة الباطلون في السماء سب غلاة. قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو ممثلا له. يعني هذا كذلك احتج به. طيب، هل تعتقد بأن الله تبارك وتعالى موجود؟ لا بد أن يعتقد هذا يا جماعة، وإلا كان ما في أصل وجود الرب تبارك وتعالى. حق قائم بنفسه، يعني قائم بنفسه أنه لا لم يقيمه غيره، لأن لو كان يقيمه غيره يخلقه غيره يقول ما هو الإله، يصير الله غيره. فهذه أدنى أمور يعتقدها من يعتقد في وجود الرب سبحانه وتعالى، أنه حي، أنه موجود، حق قائم بنفسه. كل لا تعتقد هذا، فإذا إن كله كذلك الجسم، أي جسم هو موجود وحق. فإذا كان على هذا الأمر فإذا سيوصف أي جسم بهذه الصفة، فإذا يجب أن تنفي هذا كذلك عن يعني عن الرب سبحانه وتعالى. نعم. فإن قال قائل أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الله، فإن قال بقى أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، يعني وجود واجب الوجود، فيرى الأمر على ما هو عليه، أن هذا الخلق مخلوق هكذا وليس وراءه إلى خلق هذا الخلق. الحقيقة أن يعني طريقة الشيخ في الشرح وتدرجه في الرد على منكر الصفات يقوم يدخل في متاهة، دخل في متاهة، لأن منكر الصفات إنما هم درجات على هذا النحو. نشوف إلى وصل بعض الناس يعني يثبتون يعني مجموعة صفات، مثلا المعتزلة مثلا 7 صفات دول 20 صفة دول، فنفات الصفات درجات كثيرة جدا إلى نفات وجود الرب سبحانه وتعالى. إدخالهم في قضية واحدة والدخول معهم في قضية إثبات الصفات بإلزامهم هذا بالجزء الذي يؤمنون به من صفة الرب يدخل طبعا طالب العلم في متاهة عظيمة جدا، لأن هذا عبارة عن أنت دخلت في مجموعات هائلة من المبتدعة مواقفهم من نفي الصفات متفاوتة جدا، وبالتالي أنت ترد على هذا وترد على هذا وترد على هذا وترد على هذا، فتدخل في هذا الذي يدخل في هذه المتاهة ويصعب هذا الأمر. لكن لتسهيل هذا الأمر نقول أن الشيخ ذكر الآن في كيف يلزم منكر الصفة أن يثبت صفات الله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه. فإن كان من الجنس الذي نقص يعني أن نحن نلزمه نشوف إيش ما الذي يؤمن به من الصفات، تؤمن بهذه، فإن هذه الحد الأدنى الذي تؤمن به المخلوق يوصف به كذا. فقل في سائر الصفات ما تقوله في هذه الصفات المحددة التي أنت تؤمن بها بالرب تبارك وتعالى. هذا في الجانب الأول في من يثبت شيء من الصفات وينفي شيء من الصفات، والذي ينفيه يقول أنا أنفيه لأن حتى لا يكون هناك يعني لا أشبه الله بمخلوقات. ثم انتقل المؤلف رحمه الله، انتقل الشرح إلى من ينفي وجود الرب، بدأ بقى يدخل معاه في قضية جديدة غير قضية إثبات الصفات، وهي قضية أن إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى. نعم. فإن قال اللي هو هذا بقى أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، هذا ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى. الواجب، كلمة الواجب هي باصطلاح علماء الكلام اللي هي يسموه واجب الوجود، لأنهم يقولون الموجود وجود واجب، وجود واجب ووجود ممكن، الواجب والممكن هذا الطرف الثاني. فوجود الواجب اللي هو واجب الوجود اللي هو الرب تبارك وتعالى، اللي هو لا يمكن أن يفسر الوجود إلا بوجود. وأما هذا الوجود الآخر وجود ممكن، يعني ممكن يوجد ممكن ما يوجد. الإنسان، الإنسان لو زال عن الأرض اشتار يصير شيء، يصير شيء ما يصير شيء. لا تعالى نسيح نوم داخل ما كل شيء مذكورة. الشمس لو زيلة في ألف شخص ما يدري شيء في الكون، وزيل بجرة كاملة مش موجودة ما ترى شيء. لكن الله تبارك وتعالى هو واجب الوجود، لا بد من اعتقاد وجوده، لأن كل هذه الموجودات لا يمكن توجد إلا بإيجاده. فالرب واجب الوجود، يعني واجب أن نعتقد أن هناك إله خلق هذا الخلق. أما هذا الخلق فهو ليس واجب الوجود، هذا ممكن الوجود، ممكن يكون موجود ممكن يكون موجود. لما وجده الله وجد، لو يعدم ويعدم، لو ما كان موجود اصلا ما ما ما ضر شيء هذا، يعني ما ما في لا يمتنع هذا، مو ممتنع. اما الذي الممتنع الظن بان الله غير موجود، هذا يمتنع في بداية العقول، لا بد ان يكون موجودا، لانه لا يمكن ان يكون هذا الوجود موجودا الا بوجوده. فهذا معنى انه واجب الوجود. نعم. قيل له الآن دخلنا في مناقشة ليس منكر الصفات، منكر بعض الصفات، لا منكر وجود الرب سبحانه وتعالى. نعم. قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب لنفسه وإما غير واجب لنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن. بس الآن هي قسمة ثنائية، الموجود إما واجب لنفسه هو وجود الرب سبحانه وتعالى، ما وجده موجد، لأن لو وجده موجد يكون هذا الموجد الذي أوجده هو واجب وجوده، هو هو الرب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود، هو أول، هو الأول، ليس قبله شيء. يعني لو كان قبله شيء أوجده يصير هذا الشيء هو هو الرب، هو الخالق. فالوجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وسلف عدم مثل الإنسان، سلف عدم ما كانش موجود ثم أوجده الله تبارك وتعالى، وإما حادث كائن بعدين لم يكن. نعم. وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. أنا قصة ثنائية. نعم. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. نعم، هذا معلوم بالحس والضرورة. الحس نحسه، شوف الشمس، شوف القمر، شوف أنفسنا، شوف المخلوقات، هذا معلوم بالحس والضرورة. وجود موجود حادث كائن، حادث يعني ما كان هو الأول، يعني هذا يجي جاء كائن بعد أن لم يكن، ما كان موجود، ما كان موجود ثم كان. طيب، والحادث لا يكون واجبا بنفسه. نعم. والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود الموجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. نعم، وهما يعني هما اللي هو يعني وجود الخالق والمخلوق متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا، يعني الله موجود ثابت حق سبحانه وتعالى والمخلوق موجود. نعم. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع. نعم. وأحدهما يجب قدمه وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا لازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع القدمين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشرطه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. هذا معنى يقول إذا اتفق في مسمى الوجود، اتفق عن خالق المخلوق في مسمى الوجود أن كل منهما موجود، والعلم الله عليم ومخلوق يسمى بالعلم، والقدرة أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالقدرة والمخلوق يتصف بالقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. يقول هذا المشترك اللي هو معنى القدرة ومعنى العلم ومعنى الوجود، هذا يقول المشترك هذا موجود في الأذهان، موجود في الأذهان يعني في الذهن، يعني يتصور في الذهن، لكنه ما هو موجود في الأعيان. ما في شيء اسمه القدرة هكذا أنها شيء موجود عيني ويكون هذا موجود عند الخالق وموجود عند المخلوق، وإنما هذا موجود في الأذهان، الذهن يتصور شيء اسمه القدرة وشيء اسمه الوجود أو شيء اسمه العلم، لكن ليس هذا العلم كائنا معينا قائما، لا، فإنما هذا أمر يفرضه الذهن، وبالتالي العلم الذي لله سبحانه وتعالى والمنسوب إلى الله تبارك وتعالى هذا أمر قائم بذاته سبحانه وتعالى، فالله هو العليم، والعلم الذي يتصف به المخلوق هذا قائم فيه وهذا علم مختص به، فعلم الله تبارك وتعالى صفة له سبحانه وتعالى، وعلم المخلوق صفة له، واشتراكه في معنى العلم لا يعني أن هذا مثل هذا، لا، العلم الله تبارك وتعالى هذا قائم به وعلم المخلوق قائم به، وكلمة العلم وإن الذهن فرض لها معنى لكن هذا المعنى الذي يفرضه الذهن هذا معنى في الذهن، وليس في الأعياد، يعني لا ليس هو قائما في الأعياد. إن شاء الله يكون مفهوم. رد على المعدل، هذا رد كل هذا الآن يرد به، هو الآن سياق الكلام في الرد على نفاذ الصفات، يقول له أثبت أثبت فيما يعني نفيته مثل ما تثبت فيما أثبت، وتدرج مع نفاذ الصفات إلى حد الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى، وجود الواجب. فأولا احتج عليهم بإثبات واجب الوجود، ثم احتج عليهم مرة ثانية ورجع إلى أنه أثبت واجب الوجود مجرد الوجود. فقل في هذا الذي تثبته من صفة واجب الوجود مثل ما تنفيه عن من هذه الصفات، لأن الصفات كلها من جنس واحد، كل الصفة من جنس واحد، وإذا حبيت تنفي بعض الصفات ستنفي حتى الوجود، لأن الله موجود والمخلوق موجود، وليس وجود المخلوق كوجود الخالق اللي هي أدنى شيء الوجود. كيف اليوم بهذا؟ هل الشهادة علم الكلام؟ علم الكلام.